بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعادة كل السعادة في طاعة الله ورسوله، فمن أطاع الله ورسوله في هذه الحياة الدنيا سعد فيها وفاز بجنات النعيم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أطاع الله ورسوله هو المؤمن الذي إذا دعاه أجابه، وإذا سأله أعطاه، وإذا استغفره غفر له. وكلنا في حاجة إلى أن ندعو ربنا وأن نتضرع إليه ليفقهنا في دين الله، وأن يميتنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإن طريقه واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، دليله كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولكل محب لرسول الله معنا أو في أي مكان من الأرض أن يفقهنا في دين الله، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يرزقنا شفاعة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قرأ إمامنا في الركعة الثانية قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر، هذه الآية الكريمة مخاطب بها كل إنسان عرف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذكر إخوانه، وبالتالي هو يذكر نفسه، لأن العلم أيها الأحباب يزداد بالإنفاق. فمتى ما تكلمت مع إخوانك ووجهت إخوانك ثبت العلم معك، ومتى ما قبعت في بيتك ولم تتكلم فإن ذلك يضمحل. فالعلم يزكو بالإنفاق، العلم يزكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفقة. فمن أراد أن يزكو علمه فعليه أن ينفق، وأن يحرص كل الحرص على هداية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من هدى الله على يديه رجلا واحدا، كل ما يعمله من طاعات من صلاة وصيام ودعاء يكون في ميزان حسناته، وبالتالي إذا نشر ذلك للإخوان الآخرين فيكون ذلك لأول مذكر له. فينبغي أيها الأحباب أن تكون مجالسنا مجالس تذكرة ونصح وتوجيه وتذكير المؤمنين بأن الله عز وجل خلقهم لعبادته ما خلقنا ليستعين بنا ولا أن يتكثر بنا، فإن الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. أحبتي في الإسلام، السعادة كل السعادة أن نكون وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا نعمل عملا حتى نعرف دليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم والله قبل القول والعمل، بنص كتاب الله العلم قبل القول والعمل. فلا يجوز لمسلم أن يتقرب بقربة حتى يعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. أما أن يعمل بمجرد ما يعمل الناس، فأكثر الناس يعملون لهلاك أنفسهم، فالذي يعمل على غير بصيرة وبغير دليل إنما يهلك نفسه. والله عز وجل ذكر في كتابه أن العلم قبل القول والعمل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فاعرف الله أولا الذي خلقك، واعرف حقه عليك، واعرف حق كتابه الذي هو طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، فإن تمسكنا بهذا الكتاب ارتفعنا إلى أعلى الليين، وإن تركنا هذا الكتاب والعياذ بالله فإنما نضر أنفسنا ولا نضر الله شيئا. أحبتي في الإسلام، الله عز وجل يأمرنا بأن نعلم، ولو أنه يجوز لإنسان أن يعمل بدون عمل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، ولكن أنزل الكتاب وأرسل الرسل لتقوم الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس حجة للناس على الله عز وجل. فلا بد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركنا عليه لنسعد ولنجاوره صلوات الله وسلامه في الجنة. إخوتي في الإسلام، علامة أننا مطيعين لله ولرسوله أن يكون بين أيدينا وفي بيوتنا وفي مجالسنا كلام الله وكلام رسوله. كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف نتزوج وكيف نربي أولادنا وكيف نبيع وكيف نشتري، وهكذا كل ما أمرك الله عز وجل به، سواء كان لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعامة الناس، تجده في كتاب الله تبارك وتعالى، تجده في كتاب الله. ولذلك أقول أيها الأحباب، الحديث الثابت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، يعني فيه خمس واجبات يجب على الإنسان أن يعرف هذه الواجبات ويؤديها لأصحابها. ما هذه الواجبات؟ النصح لله، والنصح لكتاب الله، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين، والنصح لعامة المسلمين. فإذا عرفت هذا يا عبد الله وأديت ذا كل حق لصاحبه، أصبحت المسلم الذي سلم المسلمون من لسانك ويدك، المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر الذي هجر ما نهى الله عنه. فمن حصل له هذا فهو ولي الله عز وجل. فما هو حق الله؟ حق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمعاذ: ما هو حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أمر بعبادته وحده، فمن أشرك في عبادة الله تركه الله عز وجل، تركه الله أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، سواء كان هذا عمل صلاة أو حجا أو صوما أو صدقة أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر، إن فعلت ذلك وأردت ثناء الناس فإنك عند ذلك لا يقبل الله منك. اعمل ذلك ولا تطلب ثناء من الله، ولا تطلب جزاء إلا من الله، فثناء الناس ما يضرك، إن أثنوا عليك أو لم يثنوا فإنهم بشر. فلذلك، لكن لو عملت عملا وأنت ما قصدت إلا وجه الله، ما قصدت إلا وجه الله، وتحدث الناس بعملك هذا، هذا من بشرى الله عز وجل لعبده المؤمن، أن ذلك العمل يعني سار بين الناس ومشى بين الناس. لكن لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا يريد من ذلك العمل أن يراه الناس وأن يشاهده الناس وأن يسمعه الناس، لا يفعل ذلك، لأن الله هو الخالق، ولأن الله هو الرازق، ولأن الله هو المحاسب، ولأن الجنة والنار ملكه، ولأن الشفاعة ملكه، فهو الفعال لما يريد، فالقادر على كل شيء. أما الناس فلا يستطيعون، الناس يريدون بك ضرا، ولكن إذا لم يرد الله ذلك لا يقع. الناس يريدون لك خيرا، لكن إذا لم يرد الله لا يقع. لكن لو أن إرادة الناس تقع بدون مشيئة الله لكان أصبح هناك خالق مع الله، لأن الله يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك قد يريد الإنسان شيئا ويريد الله عز وجل له خير مما يريده هو. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا خرجوا في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، ما أرادوا قتالا وإلا لاستعدوا، وإنما أرادوا أن يتعرضوا لعير قريش ليأخذوا أموالهم جزاء لقريش الذي حبست أموال المسلمين في مكة. ما خرج المسلمون إلى المدينة بأموالهم، فإن أهل مكة أهل الشرك يعني ألزموهم بأن يخرجوا ويتركوا أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نخرج للعير فنأخذ أموالهم بدل الأموال التي يعني أخذوها، ونستعين بها على طاعة الله عز وجل. لكن أراد الله لهم أفضل من ذلك، أراد لهم الله الأموال والنصر من عنده. فخرجوا كما تعرفون 313 رجلا يريدون مثلا أن يتعرضوا لعير قريش القادمة من الشام، وعلم أبو سفيان وساحل بها هناك، وعلمت قريش بأن الرسول خرج من المدينة للعير، وخرجوا في ألف رجل رياء وتكبرا، أخذوا معهم المغنيات ليغنين في يعني عند جلوسهم. خرجوا كما أخبر الله بطرا ورياء. التقى الجيشان هناك، أنصار الله وأنصار الشيطان، أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن ما عندنا إما أولياء الله وإلا أولياء الشيطان. والله عز وجل وعد أولياءه أن ينصرهم. فالتقى 13 مع 1000، فقتلوا 70 وأسروا 70. لا إله إلا الله. انظروا أيها الأحباب، النصر ليس بالكثرة، ليس بكثرة الناس ولا بشجاعة الناس، وإنما النصر من عند الله، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فمن امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وحكم شرع الله نصره الله، ولو اجتمعت الدنيا وأطبقت عليه ما يستطيعون ذلك. ولذلك أبو جهل يعني رأس الشرك والكفر. قالوا له: يا أبا جهل، سلمت العير فلا داعي للقتال، نرجع إلى مكة، سلمت عيرنا التي خرجنا لنصرتها، ساحل بها أبو سفيان وأبعدت عن محمد وأصحابه، فما داعي للقتال؟ قال: لا، لن نرجع حتى نصل بدرا ونشرب الخمر وتغني على المغنيات حتى يعلم العرب بعزتنا وقوتنا وكبريائنا. فأذاقه الله كأس المنون، أذاقه الله كأس المنون، قتل هناك، قتل هناك. وصعد ابن مسعود، وهو ذلك الرجل النحيف ابن مسعود أحد علماء المسلمين، صعد على صدره، صعد وقال: أنت أبا جهل؟ أنت؟ قال: لقد ارتفعت يا رويع الغنم، لأنه ما يقدر يتحرك، يتكلم ولكنه لا يستطيع أن يتحرك. فحز رأسه عبد الله بن مسعود وجاء به وقال: هذا رأس عدو الله أبو جهل. الله أكبر، سبحان الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في مكة، لما ظهر عليهم ثلاثة أيام في بدر، وبعد الثلاثة الأيام خرج عليه الصلاة والسلام بالأسارة 70 أسارة مربطين في الحبال. الله أكبر. فاستشار عليه الصلاة والسلام أبا بكر في هؤلاء، قال: ما ترى في هؤلاء؟ قال: يا رسول الله، يا أقاربنا، ومن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال: وأنت يا ابن الخطاب ما ترى فيهم؟ قال: أما رأيي فيخالف رأي الصديق، فأنا أقول هؤلاء رؤوس الكفر، فتمكنني من فلان من أقارب عمر أضرب عنقه، وتمكن علي من فلان وتمكنه، حتى لا نبقي أحدا، وحتى لا يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة للذين يحادون الله ورسوله. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا خير بأمرين اختار أيسرهما، فاختار رأي الصديق، فمن عليه وجاء العتاب من السماء. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فجاء لما جاء هذا البيان من الله عتاب، بكى رسول الله وبكى الصديق، وقال: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصديق؟ قال: هذه الآية التي نزلت. فالمقصود أن يا أحباب الإنسان، الناس لو كانوا قليل، لو كنت أنت وحدك على الحق، أنت من أهل السنة والجماعة، وأنت أمة وحدك، كن وحدك على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون أمة. كإبراهيم كان وحده، كان هو مسلم وسارة، قصته معروفة، إمام الموحدين. فلما كسر أصنام قومه وفعل بهم ما فعل، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعلهم كبيرهم، لأنه كسر الأصنام وترك كبير الأصنام ليبين لهم أنها لا تدفع عن نفسها شيئا. فالمقصود، قالوا: أوقدوا له نارا، حرقوه. أوقدوا له النار الضخمة، جمعوا الحطب، وعندما أرادوا مثلا وضعوه في آلة ليرموه، وإذا بجبريل يعرض له في الهواء. الله أكبر. قال له: يا محمد، يا إبراهيم، لك حاجة، أنا أنصرك وأنا أنقذك من النار هذه، لكن شدة التوحيد وتعلق القلب بالرب والتوكل عليه، وإن كان والله جاز لإبراهيم في تلك اللحظة أن يستغيث بجبريل، لأنه يستغيث بحي حاضر قادر على أن يأخذ نار إبراهيم فيرميها في المشرق أو المغرب، لكن شدة التوكل، قال: أما إليك يا جبريل فأنت مخلوق مثلي، وأما إلى ربي فبلى، الذي خلقني هو يعني يعلم حالتي. فقال الله عز وجل: ها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. انظر العقيدة، كثير من إخواننا الآن لو اضطربت السيارة أو الطائرة أو حصل زحام ما يذكر ربه، وإنما يذكر الولي الفلاني، يا عيدروس يا بدوي يا عبد السلام يا تيجاني يا كذا يا كذا، لا إله إلا آلهة مع الله، سبحان الله. هؤلاء مخلوقون، هؤلاء ما دفعوا عن أنفسهم، ماتوا وأصبحوا تحت التراب وأصبحوا رميما، فكيف نعلق قلوبنا بهؤلاء؟ ولذلك يا أحباب، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث 13 عاما يغرس في قلوب الناس العقيدة ويعلقهم بربهم، وحتى أنهم منعهم من زيارة القبور لأنهم كانوا يستغيثون بها وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها، فقال لا تزور القبور، القبور لا تزوروها، لأن الشرك ما زال عالق بأذهان الناس. ولما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا أن الله هو النافع الضار وتوكلوا على الله حق التوكل، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولما قال هذه المقالة، هل الصحابة ذهبوا؟ لما كان لهم أن يذهبوا حتى يسألوا ماذا يقولون هناك. إخواننا الآن إذا زاروا، يعني منهم من لا يعرف الزيارة الشرعية، لا يعرف شرط الزيارة، ولا يعرف ماذا يقول عند الميت، هذه المشكلة. لابد أن تعرف شرط زيارة القبور، لها شرط، ولا بد أن تعرف ماذا تقول عندها. فالصحابي قال يا رسول الله أمرتنا فماذا نقول؟ ينبغي أن نكون على طريق الصحابة، ينبغي أن نكون على طريق الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا دعاء لهم، دعاء لهم من جنس الصلاة عليهم قبل أن ندفنهم، ما في غير هذا، لا قراءة الفاتحة على القبر ولا آية الكرسي ولا شيء من القرآن، وإنما نسلم عليهم. هل ندعو لأنفسنا عندها؟ ما ندعو. ولذلك هذه الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية أن يعرف ما يقول ويقف عند الحد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي ما عرف هذا، إما أن يزور زيارة بدعية والبدعة باب الشرك، وإما أن يزور زيارة شركية. فما هي زيارة المبتدعة؟ أن يذهب هناك ويدعو عند القبر ويظن أن الدعاء عند صاحب القبر مستجاب، يدعو لنفسه أو يأخذ من التراب. ثم إذا كان مثلا منهم من يزور الزيارة الشركية، إذا ألمت به مشكلة يجد مثلا من قطاع الطريق الذين يصدونهم عن طريق رسول الله، يقول له إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويسندون هذا إلى رسول الله، إذا عيتكم الأمور وإذا ضاقت الصدور عليكم بأهل القبور. والله ما قال رسول الله هذا، الرسول قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن هذا لا يعرفونه، وإنما يعرفون الحديث المكذوب على رسول الله، إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور مساكين. أصحاب القبور انقطعت أعمالهم، أصحاب القبور في حاجة إلا ندعو لهم، لا يصلون ولا يذكرون الله عز وجل، وإنما انتهى مثلا عملهم. ولذلك المقصود أن الزيارة الثالثة وهي الزيارة الشركية أن يذهب إلى ذلك الميت، وخاصة ما يسمى بالولي، يقول يا سيدي يا فلان، العارف لا يعرف، أنا مريض، أنا مدين، فلان ظلمني، فلان كذا، فلان كذا. الله، هذا يقال للإنسان الحي ما يقال له هذا، فما بالك بالميت؟ إنما هذا يقال لله عز وجل، الذي يغني والذي يمد والذي يدفع الضر والذي يقرب الخير هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الميت، ها؟ الله قال إلا الميت إلا هو. وإن يردك بخير فيرده الساحر، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هكذا الله عز وجل هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وإن أرادوا الناس أن يصل إليك ما يمكن أن يصل إليك من خير أو شر، إذا لم يرد الله عز وجل ذلك ما يوصلون شيء. وعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك عرف الصالحون أن الزيارة على ثلاث أقسام: زيارة الموحدين أحباب رسول الله، الإحسان إلى الميت، الإحسان إلى الميت والإحسان إلى أنفسهم بأنهم سوف يموتون حتى يستعدوا للأعمال الصالحة والعمل بحديث رسول الله. هذه زيارة الموحدين أتباع رسول الله أهل العقيدة الصحيحة، يزورون الميت لينفعوه لا ليطلبوا منه شيئا. ولذلك الذين يقفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله اعطنا الشفاعة، ما هي ملك لرسول الله حتى يطلبوا منه الشفاعة. يوم القيامة بعد إذن الله يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة ليست ملك لرسول الله ولا لغيره، وإنما هي ملك لله، ولا يرضى يعني إلا أن تكون للموحدين ولمن مات على التوحيد. فيا أحبابنا، ما نريد كلاما كثيرا، أنا أقول علامة أنك محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتقرب بقربة، سواء كان ذكرا أو صلاة أو صوما أو دعاء، إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ شيئا من سنته وليكن في بيتك يا عبد الله. أما أن تكون غافل الله حتى إذا جاء ربيع الأول وجاء الأكالون لأموال الناس وقالوا نعمل مولد للحبيب، الله، هل الحبيب أمر بمولد؟ هل المولد من الدين؟ الله أكمل الدين بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فلذلك علينا أن نتحرى أذكار رسول الله. قبل البارحة سمعتم أحد الإخوان وهو قد جلس معنا ثلاث ليالي، وإذا به يقول: الشيخ لماذا لا يشفع وقد أعطاني ورد أقول هذا الورد 100 مرة، وبين لكم الورد بدون أن نسأله. قال: أعطاني ورد وقال لو قل 100 مرة الله الله الله الله، هل هذا ورد؟ هل هذا ذكر؟ هل هذا دعاء؟ ما دعا برس. لكن أخونا هذا لو أخذ صفر من أسفار السنة، رياض الصالحين مثلا كتاب واحد، عرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر رسول الله ربه باسم مفرد، وإنما كان يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا بصير، وهكذا. أما يا لطيف أو الله، هذه ليس ذكر. أنت لو جيت لشخص اسمه محمد أو عبد الله وقلت يا محمد يا محمد يا محمد، يعدك مجنون. ماذا تريد وراء محمد؟ ماذا تريد تطلب؟ تطلب مالا؟ تطلب يدلك شيء؟ فأنت يا عبد الله تذكر ربك بما ذكر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك موسى لما قال: يا ربي إني دلني على شيء أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك قل لا إله إلا الله، ولكن أريد أن تخصني بشيء غير الذي يعرفه الناس. لا إله إلا الله كل واحد يقول، الله القبور يقول لا إله إلا الله، والمشرك يقول لا إله إلا الله، والمبتدع يقول لا إله إلا الله، والمسلم يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا يعرف معناها وهذا لا يعرف معناها. يا رب خصني بشيء. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. هذا يدل على أن الله في الأرض ولا في السماء؟ يدل على أن الله في السماء وعلى العرش. آيات كثيرة تدل وحديث تدل على أن الله فوق السماوات على عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ينزل لمصلحتنا، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من داع، إلى أن يؤذن الفجر، ساعة مباركة، فمن قام فيها وصلى ما كتب له وسأل ربه و أفضل ما تسأل به ربك يا عبد الله أن تسأله أن يفقهك في دين الله، لأن رسول الله قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهت الدين وأصبحت عباداتك صحيحة أنت ولي الله عز وجل. فلذلك كثير من إخواننا ما يعرفون هذه الأذكار، عمره 70 سنة. ليه يا عبد الله؟ لماذا؟ أنت خبير في أمورك الدنيوية خبير، وإذا لم تعرف تسأل هذا وهذا وهذا حتى تعرف المآكل الطيبة والملابس الطيبة والأسواق التي يباع فيها رخيصة، يعني تسأل حتى تتعب نفسك. لماذا لا تتعب نفسك فيما يخصك، فيما تعبد به ربك وتطوع به رسولك صلى الله عليه وسلم؟ ما تقلد الناس يا عبد الله، أنت ما قلدته في أمورك الدنيوية فإياك أن تقلده. فعليك إذن أن تكون حريصا وأن يكون في بيتك شيء من السنة، كذلك يكون في بيتك شيء من كتب أهل العلم الذي بينوا فيها البدع التي وقع فيها الناس. زمن الصحابة ما كان يعرفون بدع، وقعت أول بدعة وقعت في آخر عهد الصحابة، في آخر إنكار القدر، أنكروا القدر، يعني في آخر، حتى أدركت هذه البدعة ابن عمر رضي الله عنه، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع من العباد، تعالى الله عن قولهم، يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع من العباد، أعوذ بالله. فلذلك وقع هذا في البصرة، وذهب رجلين حاجين لمكة فقال لعلنا نلتقي بأحد أصحاب رسول الله فنبين له ما يقوله الناس هناك، وإذا بابن عمر داخل فاكتنفاه الرجلان وسأل أحدهما وقال يا أبا عبد الرحمن ناس قبلنا ناس في البصرة وبالكوفة يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم ما يقع من العباد حتى يعلم. قال أخبر أولئك أني بريء منهم وهم براء مني، وأخذ يسوق الحديث الطويل، الحديث حديث جبريل الذي فيه مراتب الإيمان الثلاثة. قال عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تعرفون الحديث، فالله عز وجل قدر كل شيء حتى الشوكة يشاكها قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهؤلاء المتاعيس لما أعرضوا عن الكتاب والسنة قالوا ما الله ما يعلم عن مثلا عن المطيع، ما لا يعلم طاعة المطيع حتى يعملها، ولا يعمل ولا يعرف ما يقع من العاصي حتى لا الله فعل كل شيء حتى الشوكة يشاكها المسلم. فلذلك لما كثرت البدع وقد وقعت، أخذ العلماء الجهابذة في القرن الرابع والقرن الخامس وبعده يؤلفون كتب في البدعة، في البدعة، فمن أحسنها كتاب الشاطبي في البدعة، تجد فيه ما لا تجد في غيره. ثم بعد ذلك كتاب السنن والمبتدعات لأحد مثلا علماء مصر، وكتاب كذلك الإبداع في مضار الابتداع. ينبغي أن نعرف مثل هذه الكتب حتى نعرف البدعة ونتركها، لأن من لم يعرف الشر وقع فيه. لذلك إخواننا الذين هؤلاء وراء هؤلاء وراء هؤلاء مثلا أصحاب الطرق ما عرفوا، أصبح هؤلاء عند بين أهل الطرق كأنهم موتى، ما يعملون شيء ولا يفعلون شيء حتى يقول الشيخ يفعلوا كذا وكذا. والله إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون ويناقشونه. أضرب لكم مثالا، في غزوة الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحرموا، إنكم تطوفون بالبيت، تطوفون بالبيت. لما أحرموا خرجوا، وعندما وصلوا الحديبية وإذا بالمشركين المناحيس، يقول ما شاء الله، أمس يخرج محمد عليه الصلاة والسلام يخرج منا نطرده، واليوم يأتينا في مكة يدخلها، والله ما يدخلها. فجاءوا وحاول رسول الله أن يتلطف معهم، يا ناس نحن جينا لنعظم هذا البيت لنطوفه ونرجع. قالوا ما يمكن أن تدخلها. الصلح كما تعرفون وقع بينهم، محل الشاهد أن الصحابة يراجعون رسول الله. فلما حلق رسول الله نحر هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية، صمم المشركون في منعه وحلق رأسه، فقال عمر بن الخطاب يا أبا بكر سأل أبو بكر أعلمهم يا أبا بكر الرسول قال إننا نطوف وهو قد حلق رأسه، إيش هذا الكلام؟ قال هل قال لك أنك تطوف بهذا العام؟ شوفوا يا الفكر، هل قال أنك تطوف بهذا العام؟ قال له لا، فذهب للرسول وأجابه بذلك الجواب. هذا أنا أحببت أن أقول كان الصحابة يناقشون رسول الله ويسألون رسول الله عما يقول، لكن على الطرق إذا قالوا كلاما ما يمكن المريد أن يتكلم شيء، القول ما قالت حذامي، ما قال المريد هو الصحيح، ما قال الشيخ، والمريد مسكين يفعل ما شاء. فليكون حبنا لله ولرسول الله واتباع رسول الله ودليلنا في كتاب على عملنا كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله نسعد وننال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أتكلم كثيرا ولكني أتطلع لأسئلة الصالحين، لا أزعم أنني سوف أجيب على ما تقولون، ولكن أقول ما عرفت أجبت عليه، وما لا أعرف وما لم أعرف أعود إلى الكتب ويعني أنظر في جواب هذا السائل، ويكون السائل قد أحسن إلي في سؤالي لأرجع للكتب واستفيد هذه المسألة، لأن المسلم لو كل يوم يستفيد مسألة من العلم لكان في الشهر 30 مسألة. أسأل الله لي ولكم الفقه بإذن الله والثبات على طريق رسول الله حتى نلقاه، والسلام عليكم ورحمة الله، وإذا كان هناك أسئلة فنحن نرحب بها. نعم يا نعم. الناس اللي أصحاب الطريقة عندهم فتور. إيش بدك يتحلوا؟ أخونا يقول أصحاب الطريقة عندهم كتب. أنا أقول عندهم كتب. عندهم كتب وتطبع وتباع، لكنها كتب من يعني من تاليف إبليس، أملاها عليهم إبليس. أذكر لكم مثالا. أذكر لكم مثالا في كتبهم من كتبه. يقول إمام التيجانية في كتابه عنده، هو يقول أنه جاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج إليه الرسول من القبر لا إله إلا الله، وصافحه وأعطاه طريقة، هذه الطريقة مشافهة يقظة لا مناما. ثم يقول عن نفسه قال فاعلموا في كتابه، فاعلموا أنه من لدن نوح إلى يومنا هذا فكل الأولياء تحت قدمي هاتين. في إنسان يقول هذا في كتابه، يعلم أنهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لمريديه أنهم تحت قدمي هاتين. لا إله إلا الله. مبني على أمرين، ألا نعبد إلا ربنا وألا نعبده إلا بما شرع على لرسولنا. أما هذه الكتب التيجانية والقادرية والمرغنية وكذا وكذا إنما هو أكاذيب وأساطير وحكايات، والله يا العاقل لا يقبلها، والله ما يعني يستحي الإنسان أن يتلفظ بها، لكنهم خيموا على هؤلاء الفقراء، ولذلك هم أغنياء. تجدوا مثلا مسكين هذا المريد مزرعته نصفين، نصف للشيخ ونصف له، فإذا رأى الشيخ من هناك أخبرونا يضع مثلا قدميه ويحبو حتى يصل إلى الشيخ، وإن كان مالا وضعه عنده، وإن كان فيا عبد الله عندهم كتب والله وتطبع وتباع، ولكنها تكون عليهم حسرة يوم القيامة، لأن كما قلت لكم في الليلة البارحة الشيخ الهلالي رحمة الله عليه دكتور درس بالجامعة الإسلامية ألقى محاضرة عندنا هنا وبين لنا أنه كان تيجاني حتى تقريبا عمره وصل 50 وأصبح قطبا من أقطاب التيجانية، فذكروا له شخصا عالما يعني يدرس الأدب أديب، قال أنا أذهب إليه واستفيد منه، فذهب له، هذه كلامه والله بنفسه موجود في محاضرة موجودة، قال فلما جيت سلمت وإذا به يتحدث مع زميل آخر شيخ له، وإذا بحديثهم يضربونه على التيجانية وأن هذه التيجانية دين جديد وأنها لا علاقة لها بالإسلام. الشيخ الهلالي تيجاني قال فالتفت إلي الشيخ فرآني يعني كئيب يعني تأثرت، قال لعل أخونا تيجاني، قال نعم، وأنتم في هذه اللحظات يعني تتكلمون، ومن التعاليم عندنا أننا لا نجلس في مجلس يتكلم فيه على التيجانية. قال له يا عبد الله أنت جيت تطلب العلم، فإن أحببت ألا أتكلم فيها والله لا أتكلم فيها، وإن أحببت أن تسمع بسمعك فأنا أبين لك على أنها ليست من الدين في شيء. قال فاستحيت أن أقول ما أسمع بسمعي، إنسان يطلب العلم ويقول أنا أسمع بسمع الشيخ مشكلة. قال أذكر لك هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي وقبل أن يدفنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الأنصار إخواننا الذين استقبلوا المهاجرين أخذوا أحدهم وجعلوه على كرسي وقالوا الأمر بعد رسول الله لهذا للأنصار لأنهم هم أهل المدينة. سمع الصديق وعمر أنهم فعلوا ذلك، رسول الله ما دفن مسجد صلوات الله وسلامه عليه، تركوا رسول الله ما سألوا، ما قالوا يا رسول الله الأمر في قريش ولا في الأنصار، أعرفوا أن رسول انتهى. قال هذه واحدة. قال والثانية عثمان يحاصر وهو بقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مدفون قريب، ما مثلا فكر أن يسأل رسول الله ويقول ما رأيك في هؤلاء الذي يحاط بنا ويفعلون هل هم محقون أو كذا، تركهم حتى وعائشة خرجت من مكة. قال الشيخ فارتحت لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما وهو بين أيديهم قبل أن يدفن ما سألوه، كانوا يسألونه في حياته، أما بعد مماته فكيف يا عبد الله يقول له، فكيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه التجاني ويصافحه ويعطيه ورد ويقول له هذا الورد قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، والله إن هذا لباطل. قال الشيخ فاقتنعت، ولذلك ألف رسالة لعل تباع في المكاتب الهدية الهادية إلى التجانية الضالة، كان تجانيا هداه الله عز وجل. وآخر أعرفه في نيجيريا في كانو كذلك كان قطبا في التيجانية، ولكن كشف الله له مثلا الغمة وأزال ما على قلبه من غشاوة، وعندما قرأ القرآن واتصل بأهل السنة وعرف أنهم أكالون كذابون دجالون فتركهم وألف كتابا يعني عنوان هذا الكتاب التيجانية دين جديد. الكتب موجودة، فيا عبد الله أنت صادق لهم والله كتب، ولكنه كتب في الباطل، كتب في الضلال، وستكون عليهم حسرة يوم القيامة، يكذبون على رسول الله. ثم شيء آخر يعني نريد أن نتدرج معهم، نقول لهم طيب هذا الورد الذي أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، لماذا لم يعطيه الصحابة؟ قالوا شوف، قالوا الصحابة عوام، شوف انظروا كيف الصحابة عوام لا يتحملون كذب على رسول الله واتهام لأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. لكن نريد مثلا من الإخوان الذين ابتلوا بهذا أن يدعوا بدعاء رسول الله حتى يتخلصوا، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، لكن ما يرضون المشايخ، يقول لهم هذا هو الدين وهذا هو الحق والبقية كلهم يكرهون رسول الله، نحن أولياء الله الذين يوم القيامة ينصب لنا منبر من نور وتدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هكذا يقولون في كتبهم، في كتبهم يقولون الشيخ ينصب لهم منبر من نور يدخل أتباعه الذين شاهدوا والذين لم يشاهدوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا عباد الله هذا في كتاب الله؟ هذا في سنة رسول الله؟ الرسول يقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئتي لأغن عنك من الله شيء، هلا قال لها أنت بنتي أخذك وتمرين على الصراط وادخلك الجنة؟ ما قال هذا، ولكن جماعتنا ما هم راضين أن يدعوا بدعاء رسول الله، اللهم فاطر السماوات والأرض رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق، من قال هذا بالصدق يهديه الله عز وجل، ومن ركب راسه فلا يضر إلا نفسه. أحسنت أيها السائل جزاك الله خير. نعم عليكم السلام، ولكنك بعيد. نعم. ها من هم معروف أصحاب, أصحاب الطرق معروفين, التجاني رئيسهم التجاني, و يعني لا أحفظوا أسماءهم لكن أقرأ في كتبهم أسماءهم, لا أحفظها لكن نعرف أن هذا على تجاني وهذا مرغني وهذا شاذري وهذا عزمي وهذا كذا, طرق كثيرة يا عبد الله ما تحصى, لكننا نحن نتكلم على الطريقة لا تكعلم الرجال, نقول ما في طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه عليه الصلاة والسلام رسم طريقا واضحا وخط وجعل عن يمينه وشماله خطوطا وقال كل خط من هذه الخطوط عليه شيطان يدعو إليه. ها أي ها نعم هؤلاء أصحاب الطرق والله في جاهلية أعظم من جاهلية المشركين, المشركين يقولون ما نعبدهم إلا يقربون الله, لكن هؤلاء أولياء يقولون نوح ومحمد تحت أقدامهم نعوذ بالله. نعم يعني شرك الأولين والله أقل من شرك يعني المتأخرين. لماذا؟ الأولين كانوا يشركون في الرخاء أما في الشدة ما يشركون, لعلكم تعرفون قصة ابن أبي جهل نسيت اسمه, قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة قال والله لا أنظر إلى وجه محمد لا أخرجن إلى اليمن إلى الحبشة إلى أي محل, خرج في سفينة متجه الحبشة وإلى مع ناس, وإذا بالسفينة أراد الله الخير وإذا بالسفينة يلاطمها الموج وإذا بالركاب يقولون في هذه الوقت لا تدعون إلا الله اتركوا الأصنام اتركوا اللات والعزة ومناه لا تدعونهم لا ينجيكم إلا الله, هذا الدليل على أنهم يعني أقل شركا من شرك يعني أهل زماننا هذا مساكين. فقال اللهم هذا الرجل الذي يريد أن يهرب زوجته وراءه إن كان لا ينجي في البحر إلا أنت فلا ينجي في البر إلا أنت, فإن جوت يا ربي من هذه لا أذهبن ولا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم, فرجع وأسلم وقاتل وقتل شهيدا في اليوم, الله المستعان. نعم أدى حج من مصر وأدى مناسك حج كاملة إلا طواف الوداع متعب سفر مصر. أخونا يقول أتى حاج وأدى جميع مناسك الحج إلا أنه ما طاف طواف الوداع, تعب أو استعجل أو شاف الزحام, طواف الوداع واجب على جميع الحجاج حتى المريض الذي يعي يطاف به محمولا. وأخونا قصر وجزاء هذا التقصير التوبة وذبيحة طيبة سمينة تذبح وتوزع على فقراء مكة يأكلونها مع الاستغفار والتوبة, لأن ابن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت والآمر لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره الوجوب. نعم نعم نعم يرسل لقريب في مكة لصديق مثلا واحد يعرفه ويقول انظر إلى حارة من حارات مكة هناك يعني يحتاجون يعني الناس بعيدين فاذبح لهم وزعها عليهم. نعم نعم أحسنت. أخونا السوداني يسأل يقول شيخ من مشايخ لنشير إليهم الذي يضلون الناس أعطى إنسان ورد وإذا بالورد طويل, قال لي يا أخي هذا ما أستطيعه هذا يشق علي حتى عن العمل يصدني هذا طويل, قال لا الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمحسنين, يستدل بالآية في غير محلة يعني يمرهم الجهاد على البلاء والشر نعوذ بالله, يفسر القرآن بغير تفسير حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا من أعرض عن الله وأعرض عن هدى يعرض الله عنه, الله المستعان الله المستعان. نعم يا أخي تفضل يا أخي. سنت أخونا يسأل هل يجوز أن يحج عن الوالدين الميتين إن كانا ماتا مصليين لا يذبحان الأولياء ولا ينذرون لهم موحدين فهم أولياء الله حج عنهم واعتمر عنهم, وإن كانوا تاركين للصلاة أو كانوا يطوفون بقبر الولي الفلاني وينذرون له، هؤلاء ماتوا مشركين، نعم، فلا يحج عنهم. نعم. نعم، الله المستعان. نعم يا أخي، ها العمرة عن عمرة عن الوالدين جميعا ولا عن واحد؟ إيه نعم، حي والميتة، الميت الميت والذي في حكم الميت يعني إنسان ما يوصل من مجيئه لها لمرض مزمن، فهذا يحج عنه إن كان مثلا ميت لكن مات على الإسلام على التوحيد يحج عنه ويعتمر عنه. وكذلك الإنسان الموجود على وجه الأرض لكنه لا يستطيع أن يأتي لمرض مزمن فهو يحج عنه نعم نعم أحسن. أخونا يقول الأئمة الأربعة يعرفون الطرق، والله ما يعرفونها، والله لا يعرفونها ولم يذكروها في كتبهم، يعني لا يعرفونها تماما، لأنهم هما الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون وهم من القرون الثلاثة، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأئمة من القرون المفضلة. البدع يا أخي غالبها ما وقعت إلا في القرن يعني الرابع، أول القرن الرابع يعني البدع. أما بدعة مثلا القدرية فهذه حدثت في عهد الصحابة قبل المئة، لكن البدعة الأخرى بدع المولد وحيال 15 من شعبان و 27 من رجب وغيرها من البدع الكثيرة، فلا شك أنه وقعت بعدما بعد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما قرب الناس من الكتاب والسنة كلما يعني استقاموا على أمر الله، فإذا أصبح الكتاب يقرأ للبركة والسنة للبركة والقرآن يقرأ على الأموات قل على الهداية السلام. ولذلك على المسلم أن يطلب الله الهداية، هداية التوفيق ملك لله لا يملكها غيره، اللهم اهدني في من هديت، يعني وفقني للطريق الصحيح، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وبيان وإرشاد، كإنسان يتكلم مع إخوانه ينصحهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه هداية دلالة يوضح الحق، لكن هداية التوفيق من الذي يملكها؟ الله. ولذلك رسول الله من أعظم الناس هداية للدلالة والإرشاد، ما استطاع أن يهدي عمه لأن الله كتب على عمه أبي طالب أن يموت كافرا. فإذا الإنسان يسأل الله هداية التوفيق من ربه، ما يسأل من الشيخ، الشيخ ما يسأله منه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسألها من الله، هي ملك لله، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، الله المستعان. نعم. سن. هذا يسأل يقول هل يحص للعام أن يفتي بفتوى سمعها من شيخ؟ لحظة، الفتوى إن كانت هذه الفتوى من كتاب الله ومن سنة رسوله وحفظها، يقول نعم سأل سائل عن المسألة وأجابه الشيخ وقال له هذه تجوز أو لا تجوز واستدل من الكتاب والسنة وسمعتها أذناي ووعها قلبي، إذا كان الأمر كذلك يقوله. وإذا قال مثلا الشيخ يجوز مثلا التبرك بالصالحين، يجوز مثلا كذا وكذا، وراح الإنسان ونشر هذه، فهو ينشر الباطل والضلال، فلا بد أن يكون هو عامي. قلت لك إن حفظ العامي هذا مثلا المسألة وحفظ الجواب واستدل عليها الشيخ من الكتاب والسنة فلا بد أن يبينها للناس، يبينها. وإذا كانت ما هي من الكتاب والسنة فعليه أن يتق الله في نفسه السلام لا يعدلها شيء، قد تكون ضلالا فينشر ذلك الضلال، فمن دل على هدى كان له من الأجر مثل من جري من عمل به، ومن دل على ضلالة فله. قد يكون والله العامي الذي مثلا فتح الله عليه مثلا إنسان يعني في قرية ولكنه رأى أن العلم قد انتشر، اشترى مذياع الراديو قال أنا أفتحه على إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية وأفتحه على نور على الدرب، في مشايخ أجلاء مشهود لهم بالخير، وإذا به يسمع هذا حلال وهذا حرام ويدلل من الكتاب والسنة، له أن يفتي بهذا، لكن عليه أن يضبط. يقول سئل الشيخ عبد العزيز أو سئل الشيخ العثيمين أو سئل الشيخ صالح أو سئل فلان بكذا وكذا وأجاب بكذا واستدل بكذا، ما في مانع. طيب هذا. أما أن يقول قال سئل الشيخ وقال قال أهل العلم، وقال أهل العلم، أهل العلم منهم التجانيون والمرغنيون يزعمون أنهم علماء وهم جهال، فلا بد أن يكون أهل العلم قال الله وقال رسوله. أما الذي يقول لا يقول لا يكون قال الله وقال رسوله، هذا عندنا ليس بعالم، وإنما هو يدجل على الناس. نعم الله المستعان. نعم نعم. ها ها الصوفية يا أخي يعني تشهد عليهم أقوالهم، أقوالهم، أما التعميم صعب شوية، أقوالهم تشهد عليهم أنهم هم في جانب والحق في جانب آخر، وكتبهم تشهد بهذا، لأن من مثلا أشياءهم الذي يعني يتلفظ بها مريديهم، تسمع يقول أخي مريدي لا تخاف اشرب وغني، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك عند الصراط، يا كذبون. نسمع الأذان، استغفر الله، الله أكبر، الله أكبر. هل القرآن فيه شفاء؟ شفاء للأمراض مثل العين والقلب والمعدة والكبد؟ على كل حال القرآن شفاء للقلوب وللأبدان، شفاء للقلوب وللأبدان، فيقرأ الإنسان وهو سبب من الأسباب، إذا أراد الله عز وجل نفعه، وإذا حصلت مثلا الوفاة ما ينفع شيء، فهو شفاء. من ذلك أنه يعني يقرأ على المريض الذي فيشفى في الحال. وابن القيم يذكر أنه تعتريه أمراض إن كان في مكة، ويشرب من زمزم ويطوف بالبيت ويقرأ الفاتحة، قال فيزول عنه ما يجد من الألم، لا شك أنه شفاء للقلوب والأبدان. نعم نعم يا أخي. نعم أحسن. أخونا يقول إنسان حج ولم يطف طواف الوداع، هو من هالمدينة، هذا مقيم المدينة. على كل حال الطواف الوداع على جميع الحجاج إلا أهل مكة، أهل مكة هم الذين ليس عليهم طواف وداع، أما غيرهم من هالمدينة والطائف وجدة، كل هؤلاء من ترك طواف الوداع منهم عليهم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحاجة. يشوف إنسان أمين ويرسل معه قيمة الذبيحة. لا ما ينفع طواف الوداع، لو طاف الآن ما ينفع، متى ما خرج من الحرم ما ينفع، لازم يتفى الذبيحة مع السفر، ما ينفع. نعم نعم يا أخي. العمرة في الأب بتاع الزوجة كيف؟ العمرة أيوة، الأب بتاع الزوجة كان يجي العمر على شيء. نعم نعم، لكن لك أن تعتمر عن أي مسلم مات على العقيدة، ما تتبرع عنه ما في مانع، تحج عنه ما في مانع. نعم نعم. النذر المعلق من ذر لله سبحانه وعز وجل شيء، يعني بالمقابل النذر المعلق. أحسن. النذر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المعلق، يعني قال إن نجح ابني لله علي كذا، إن شفى الله مريض لله علي كذا، هذا مسكين يعني بخيل ما يخرج شيء إلا بشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من مال البخيل، لكن من نذر نجح ابنه أن يفعل كذا أو شفي مريضه يجب عليه أن يفعله، لكن إذا كان النذر يذبح عند الولي ما يجوز، لكن إذا قال نذر للفقراء يذبح ذبيحة ويوزعها أو دراهم ويوزعه. نعم. لكن النذر قال النبي لا يأتي بخير ولا يرد القضاء، ولا يرد القضاء. نعم. إذا أدر صوما فصادف ذاك يعني اليوم عيد كبير مثلا لا يجوز به الصوم ما يصومه نذر ايش؟ لا يصومه بغير هذا، صومه بغير ايام العيدين. اي نعم، مع ان النذر لا ياتي بخير. نعم يا اخي. الانسان يتصرف مع والديه سلوك لا يرضي الله ولا يرضي المجتمع. نعم. ونظرا لحقيقه الوالدين امه راضيه بما يعمل. نعم. هل سيكون عائق؟ عائق يعني عائق. عاق لوالدين. نعم، الله حرم عقوق الوالدين ولا تقل لهما أف. ورضا الأم هذا جاهل منها، ينبغي أن تنصحه لأنه ظالم لنفسه. إيه نعم، تقول له من يرضي عليك، تقول أنا من يرضى عليك، ويجب أن تهدده وأني سوف أدعو عليك، وهكذا تهدده وهي ما لن تدعو عليك، ينبغي أن تهدده كذلك، وينبغي أن تتقل الله، وينبغي يعني أن تنصحه. نعم، وتقول أخشى عليك إذا مت إذا توفيت وأنا غير راضية عنك أنك يعني يحصل مثلا لك يعني ذنب عظيم. نعم نعم نعم. وصف الطواف بالطواف دون المسلمين هما بصلاة الخرين يصح؟ كيف وصف الطواف بالطواف؟ أيوة، الفصل بينهما بصلاة الخرين يعني يصل الطواف. نعم، لك أن تصل يعني تطوف الطواف، يعني ينبغي الحقيقة أن يكون الطواف متوالي. نعم، ولذلك يعني تطوف، ولكن لا ينبغي اسمه لا يشترط أن يكون السعي مباشرة خلفه، قد تطوف عندما تطوف وأنت متعب ثم تسعى بعد ذلك بعده. الطواف تواليه. نعم، زيادة. لا لا لا لا لا لا، أنت تطوف طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف مثلا القدوم، وإذا أردت أن تتطوع تطوف شيء آخر، لكن إن أنهي هذا الواجب أو المستحب ثم تطوف طوافا آخر. أما يعني تطوفها يعني ويعني وراء بعضها تتعب نفسك وتشق على إخوانك، وقد لا تؤدي. الطواف يبغى له مثلا روحانية، يبغى له الإنسان يعني يفهم ما يقول. نعم، فلذا تطوف طواف الواجب أو المستحب أو المسنون، وتكثر من الطواف، تكثر من الطواف ببيت الله عز وجل، لأن الطواف صلاة. نعم نعم نعم. شخص يدعى أنه يرأى رؤية كثير، يعني رؤية صالحة، ومثلا سمع الصوت لي قبل معاتها يعني، هل كلام صحيح؟ الرؤية، هذا يسأل عن الرؤية. الرؤية الصالحة من جسمه الرحمن، والرؤية غير الصالحة من الشيطان. فإذا رأى الإنسان ما يحبه فليكتم ذلك ولا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ولا يضره ذلك. نعم، ولا يضره ذلك. نعم نعم. نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم النفرة وطفت وخرجت نويت طواف الإفاضة يكفي أن طواف الوداع. نعم يا أخي. لا، ليس عليه طعام، ما إلا إن فرط، إن مر عليه يعني رمضان يعني وهو معافى، يعني لو أنه شفي وعوفي ولم وقصر حتى أتى رمضان الآخر. أهل العلم منهم يقول جزاء هذا التخير لأنه فرط عليه طعام وقضاء، لكن متى ما شفي وصام ما عليه شيء، وله أن يواصله وله أن يفرقه، لأن الله عز وجل أطلق ذلك وإن كان مريضا عدة من أيام أخر. نعم نعم. ما يضر، ما لأنها كلها مثلا لا حرج، يعني لا حرج منهم من قال حتى إلى آخر ذي الحجة، ما في حرج. نعم، لكن طوافه اليوم العاشر يعني أفضل، لأن العبادة كلما بادرت بها لا شك أنها أفضل. نعم نعم. التصوف بمرض الجن. نعم. قد يلتجئون إلى بعض الشيوخ يعلم فيهم أنهم يعني يداوون في القرآن. إيه نعم. إلا أن زواج ذلك الشيخ في زاوية معينة. لازم يحفر. نعم. هل يصح لي في جاوله مع العلم انه يعني هذا يسأل عن اللي يعني حصل عليه مس من الجن، هل يلجأ إلى إنسان يقرأ القرآن؟ نعم، حتى ولو كان إذا كان مثلا هذا الذي يحفظ القرآن من غير مثلا أصحاب الطرق هذا هو الأفضل، لكن إذا كان ما وجد إلا هذا هو يحفظ القرآن هذا يعني إذا قرأ القرآن هو يفيد غيره ويحرق نفسه لأن لا يعمل بالقرآن صاحب الطريقة، ما في مانع، القرآن شفاء، لكنه قراءة يعني لجوءه لأهل السنة والجماعة أولى. وممكن هو أن يقرأ على نفسه، يا عبد الله يقرأ، يمكن أن يقرأ على نفسه المعوذات، يمكن يقرأ على نفسه المعوذات، يقرأ على الآيات النازلة في جسمه، يمكن أن يقرأ بنفسه، لأن الحقيقة من يرقي نفسه أفضل ممن يرقيه غيره، لأن إذا رقى نفسه ونفسه وقرأ نفسه يكون من السبعين الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكن لا مانع أن إذا رأى إنسان يؤثر ويقرأ أن يذهب لشخص يقرأ عليه القرآن، لكن من غير يعني غير قراءة القرآن ما يجوز أن يخرج بها الجن. لكن القراءة لا تكون بصور معينة. فهي قراءة من هذه وقراءة أخرى. ويمكن يتتبع، يمكن تتبع الآيات الواردة في هذا، ما في مانع، حتى لا حرج في ذلك، حتى لو مثلا يعني هذه الآيات الواردة مثلا المعوذات وغيرها والفاتحة لو جاء يعني بورقات سدر سبع حبات ودقها وجعل عليها ماء وقرأ فيها واغتسل بها لكان ذلك علاج للسحر. ها يعني يقولون في رسالة للشيخ ابن باز، رسالة فيها العلاج في المستقبل، خلاص يعني ورقات من السدر تدق ويقرأ فيها القرآن ويغتسل بها.